والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللجد أحوال الأب الثلاثة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللجد أحوال الأب الثلاثة. تقدم لنا أحوال الأب، وأنه يرث أحيانا بالتعصيب، وأحيانا بالفرض، وأحيانا يجمع بينهما بالفرض والتعصيب. والجد مثله في هذا، على تفصيل في صفة الفرض والتعصيب. فالأب يأخذ بالفرض فقط مع ذكور الولد أو ذكور وإناث، ويأخذ بالتعصيب فقط مع عدم الولد، يأخذ الباقي تعصيبا، ويجمع بين الفرض والتعصيب مع إناث الولد. إذا لم يوجد فرع وارث إلا إناث، فالأنثى تأخذ فرضها ومن معها، والباقي للأب تعصيبا لا فرضا. أمثلة ذلك: هلك هالك عن أب وجدة، للجدة السدس واحد والباقي للأب. هنا ورث الأب بماذا؟ بالتعصيب فقط. هلك هالك عن ابن وأب، المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي للابن، ورث بالفرض فقط. هلك هالك عن بنت وأب، للبنت النصف ثلاثة وللأب السدس واحد وله الباقي تعصيبا. ثم ترد المسألة إلى اثنين، للبنت واحد وللأب واحد. هذه أحوال الأب، أحوال الأب ثلاثة: بالفرض والتعصيب، أو بالفرض فقط، أو بالتعصيب فقط، وهو لا يتجاوز هذه حتى في العمريتين، وحتى في إذا اجتمع إخوة أو لم يجتمع، فهو إما بالفرض فقط، وإما بالتعصيب فقط، وإما بهما معا. قال هنا رحمه الله: وللجد أحوال الأب الثلاثة. للجد أحوال الأب الثلاثة، يعني أن الجد يأخذ بالفرض فقط، ويأخذ بالتعصيب فقط، ويأخذ بهما معا، مثل الأمثلة التي مثلنا للأب: هالك عن جدة وجد، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للجد تعصيبا لا يأخذ بالفرض. هالك عن جد فقط، المال للجد تعصيبا، يأخذ هنا بالتعصيب. يأخذ بالفرض هالك عن ابن وجد، للجد السدس واحد والباقي للابن. هالك عن ابن وبنت وجد، للجد السدس واحد والباقي للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا يأخذ الجد بالفرض فقط السدس، يجمع بين الفرض والتعصيب هلك هالك عن بنت وجد. المسألة من ستة، للبنت النص ثلاثة، وللجد السدس واحد، والباقي يأخذه تعصيبا، فترد المسألة إلى اثنين، له واحد بالفرض والتعصيب وللبنت النصف واحد. فهذه أحوال الأب وكذلك مثل أحوال الجد من حيث العموم، بصرف النظر عن وجود إخوة أو عدم وجود أو نحو ذلك، الأحوال التي تأتي للأب تأتي للجد. وإذا اجتمع مع الجد أم تختلف الحال، هو على ما هو عليه في التعصيب، لكن ليس كالأب. فمثلا هلك هالك عن بنت وأم وجد، للبنت النص ثلاثة وللأم السدس واحد وللجد السدس واحد وله الباقي تعصيبا، هلك هالك عن جدة، هلك هالك عن أم وجد، المسألة من ستة، عن أم وجد المسألة من ثلاثة، للأم ثلث واحد وللجد الباقي تعصيبا، هلك هالك عن زوج وجد وأم، زوج وجد وأم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث في هذه الحال اثنان، ويبقى واحد للجد، نقول له السدس؟ لا، ما له فرض هنا، هو تعصيب، يأخذ الباقي تعصيبا وهو السدس، بخلاف ما لو كان مع الأم أب فإنه يختلف عن هذه الحال، نعطي الزوج نصيبة ثم نقسم الباقي أثلاثا عليهم. أما أم مع جد فإن صاحب الفرض من زوج أو زوجة يأخذ نصيبة، وتأخذ الأم الثلث كاملا، وما بقي للجد. وإذا اجتمع مع الأم أحد الزوجين فللأم الثلث كاملا، للأم الثلث كاملا، ما تأخذ مثل ما لو كان معها أب ثلث الباقي، وإنما تأخذ الثلث كاملا، لأنه لم يوجد من يصرفها أو يحجبها عن الثلث، لا فرع وارث وليس قسيمة للأب في هذه الحال، فالجد تأخذ ثلثها كاملا. نعم. وله حال رابع، وهي مع الإخوة من الأبوين أو من الأب، فإنه لا يسقطهم لأنهم يدلون بالأب، فلم يسقطهم كأم الأب. هذه حال رابعة تختلف عن الأب، لأن الأب اجتمع معه إخوة أشقة أو لأب أو كلهم فإنه يسقطهم ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والأب يسقطهم فيأخذ ما لهم. هذه الحالة الرابعة، وهي مع الإخوة من الأبوين أو من الأب، فإن الجد لا يسقطهم بخلاف الأب، فالأب يسقطهم والجد لا يسقطهم، وإنما يشتركون وإياه، ويكون معهم كأخ واحد من إخوانهم. نعم. ولكنه يقاسمهم كأخ. لكنه يقاسمهم كأخ. هلك هالك مثلا عن جد وأخ، يقول هذا في باب الجد والإخوة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في توريث الإخوة مع الجد على قولين. عدد من الصحابة رضي الله عنهم يسقطون الإخوة أشقا أو لأب أو مجتمعين، كلهم يسقطونهم بالجد كما يسقطونهم بالأب. وقال بهذا عدد من الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة وابن عباس وعدد من الصحابة. المذهب الثاني وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول الجد والإخوة يشتركون ولا يسقطهم ولا يسقطون، وهو معهم كأخ إلا في جانب الأم فلا يعد معهم بمثابة أخ. وجرى على هذا فيما بعد اختلاف الفقهاء رحمهم الله، منهم من أخذ بالمذهب الأول وهو ما ذهب إليه أبو بكر الصديق وجمع من الصحابة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فيسقطون الإخوة بالجد. ومن الأئمة رحمة الله على الجميع من ورث الإخوة مع الجد، ومنهم من الصحابة زيد بن ثابت، ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. ابن الابن بالاتفاق يسقط الإخوة كما يسقطهم الابن، وأبو الأب حصل فيه الخلاف، ولكنه ولكنه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. باب الجد والإخوة أحوال. الجد مع الإخوة أحيانا المقاسمة، وأحيانا الثلث، وأحيانا ثلث ما بقي، وأحيانا السدس ولا ينقص عنه. المقاسمة متى تكون خيرا له؟ إذا كانوا أقل من مثليه. متى يشاركهم؟ يقاسمهم إذا كانوا مثليه. متى يفرض له ثلث الباقي؟ إذا كان معهم صاحب فرض وثلث الباقي يكون حظ له من السدس. متى يعطى السدس؟ إذا كان المقاسمة أو ثلث الباقي ينقصه عن السدس فإنه يعطى السدس كاملا ولا يقاسم الإخوة في هذه الحال، حتى وإن كان السدس عائلا. نعم. فإن نقصته منه بأن زاد الإخوة على اثنين أو الأخوات على أربع على أربعة فله الثلث. مثال ذلك هلك هالك عن جد وأخت، المسألة من ثلاثة، الجد سهمان والأخت سهم واحد، هنا المقاسمة خير له. هلك هالك عن جد وأختين، المقاسمة خير له لأنه يأخذ النصف وهن يأخذن النصف. هلك هالك عن أخ وجد، المقاسمة خير له، لأن الأخ يأخذ واحد وهو يأخذ واحد. هلك هالك عن ثلاث أخوات وجد، المقاسمة خير له. هلك هالك عن أخ وأخت وجد، المقاسمة خير له. هلك هالك عن جد وأخوين، يستوي الأمران، المقاسمة والثلث. هلك هالك عن جد وأربع أخوات، يستوي له الأمران، المقاسمة أو الثلث. هلك هالك عن جد وأخوين، يستوي له. عن جد وأخوين وأخت، هنا ثلث الثلث خير له، لأنه إذا قاسم أخذ اثنين من خمسة، اثنين من سبعة، فيكون أقل من الثلث، والثلث حينئذ يكون خيرا له. إذا قلنا أخوين وأخت وجد رؤوسهم سبعة، إذا تقاسموا أخذ اثنين من سبعة، وإذا لم يقاسمهم أخذ اثنين من ستة، وأيهما أكثر له وأحظ له؟ يأخذ اثنين من ستة أحظ له. نعم. والباقي لهم، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، وجعل للجد الأحظ من ثلاثة أشياء. فإن كان معهم صاحب فرض، من هو؟ جدة مثلا، أو بنت، أو بنت ابن صاحب فرض، فصاحب زوجة، يعطى صاحب الفرض نصيبه، وما بقي ينظر أيهما أحظ للجد، المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. نعم. المقاسمة إن كان معهم، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، وجعل للجد الحظ من ثلاثة أشياء: المقاسمة كأخ أو ثلث المقاسمة الباقي، كأنه واحد من الإخوة. نعم. أو ثلث الباقي، لأن ثلث الباقي بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه، لأن نعم. الفرض لأن الفرض كالمستحق، فصار الباقي كجميع المال. لأن الفرض كالمستحق، يعني كأنه دين واجب يعطى لصاحب الفرض نصيبه. نعم. لأن الفرض كالمستحق، فصار كالباقي كجميع المال أو سدس جميع المال، لأن ولد الصلب لا يمنعونه سدس، فولد الأب أولى. لأن ولد الصلب لا يمنع عليه، لأنه ما ينزل عن السدس، ما يحجبه عن السدس إلا الأب إذا وجد، وإلا فلا ينقص عن السدس. فإذا كان ولد الميت ما يحجبون الجد عن السدس، فالإخوة الذين هم أولاد أب الميت أولى بأن لا يحجبوا الجد عن السدس. اقسم: هلك هالك عن جد وأخت. المسألة من ثلاثة، من عدد رؤوسهم، للجد اثنان وللأخت واحد، أيهما لحظ له في هذا المثال؟ المقاسمة. هلك هالك عن أخوين وجد، يستوي له، المسألة من ثلاثة، ويستوي له في هذه الحال الثلث أو المقاسمة. هلك هالك عن زوج وأخوين وجد، زوج وأخوين وجد، أتاك متكئ على عصاه يستشيرك، يقول إن القاضي خيرني بين ثلث الباقي أو سدس المال أو مقاسمة أولاد ابني، فاستشارك، ما عند القائل؟ أقول: لا فرق بينها، إن قاسمتهم أخذت سدس، وإن أخذت ثلث الباقي أخذت سدس، وإن طلبت السدس فرضا أخذت السدس، لأنه إذا هلك هالك عن زوج وأخوين وجد، قلنا المسألة من كم؟ من ستة، للزوج ثلاثة، بقي ثلاثة، قلنا لجد تريد المقاسمة تأخذ واحد، تريد ثلث الباقي تأخذ واحد، تريد السدس تأخذ واحد، يستوي له الأحوال الثلاثة حينئذ. هلك هالك عن زوج وأخت وأخ وجد، أيهما أحض له وأتاك يستشيرك انصح له بما تراه مناسب. انظر، زوج المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، بقي ثلاثة، عندك أخ وجد وأخت، أخ الأخوين واحد، هنا الأحظ له المقاسمة لأنهم أقل من مثليه، أحظ له من السدس وأحظ له من ثلث الباقي، وإنما يقاسمهم، يستوي له ثلث الباقي والمقاسمة إذا كانوا مثليه، يفضل ثلث الباقي إذا كانوا أكثر من مثليه، يفضل له سدس الباقي إذا كان الباقي أقل، إذا كان نصيبه إذا قاسم أو أخذ ثلث الباقي يكون أقل من السدس، فالسدس خير له حينئذ. اقسم، هلك هالك عن جد وابن وثلاثة إخوة، المسألة من ستة، للجد سدس واحد والباقي للابن، ما في مقاسمة هنا لأن فيه الابن يحجب الإخوة ولا يحجب الجد. هلك هالك عن جد وجدة وأخ شقيق، جدة وجد وأخ شقيق، المسألة من كم؟ من ستة. ننظر، أول نقسم، نقول من كذا، نخرج أصل المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، بقي معنا خمسة، لو قلنا للجد نعطيك السدس كم يأخذ؟ واحد، لو قلنا للجد نعطيك ثلث الباقي يأخذ من ثلث الباقي اثنين، إلا يعني خمسة، بقي خمسة اثنين إلا ثلث، إذا قلنا للجد المقاسمة أخذ اثنين ونصف من الخمسة، إذا كان ستة المسألة من ستة راح سدس الجدة بقي خمسة، إذا قاسم أخذ اثنين ونصف، وإذا أعطيناه ثلث الباقي من خمسة نعطي اثنين إلا ثلث، وإذا أعطيناه السدس أعطيناه واحد، فالمقاسمة خير له وأحظ له. هلك هالك عن جد وخمسة إخوة وخمس أخوات، المسألة من ستة، وتقدر تقول تستطيع تقول المسألة من ثلاثة لأن ما في داعي للستة، لأن ما في صاحب فرض يجرنا إلى الستة، لأن نعطي نقول للجد الثلث، فالثلث خير له من المقاسمة وخير له من سدس المال، نعطيه الثلث، المسألة من ثلاثة، نعطيه الثلث والإخوة والأخوات يقتسمون الباقي. هلك هالك عن أربعة إخوة وزوج وجد، زوج وجد انتبه، وأربعة إخوة. الإخوة إذا زادوا عن مثلي الجد كل واحد، فالمسألة من ستة، للزوج النص ثلاثة، وباقي معنا ثلاثة. نقول للجد تريد المقاسمة؟ يقول لا. تريد ثلث الباقي؟ ثلث الباقي. تريد السدس؟ السدس وثلث الباقي سيان، والمقاسمة نقص عليه، لأنه يقاسمهم أربعة وهو واحد، يأتيه واحد من خمسة، وإذا أخذ ثلث الباقي أخذ ما بقي، ثلث ما بقي، أحسن له من خمس ما بقي. هلك هالك عن جد وجدة وثلاث أخوات شقيقات، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، ويبقى معنا خمسة. نخير الجد عنده ثلاث أخوات، نقول تريد المقاسمة؟ يقول نعم، لأنه أقل من مثليه، والمقاسمة خير له، فيقاسم الأخوات ثلاث، وهو بسهمين يكون خمسة، يكون يأخذ اثنين من ستة، يأخذ اثنين من ستة خير له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.